السيلي جانا وشوف النفس مسرورة، يلا عسى ماطره يصبح ويمسينا، يسكي بلادي من طريف الشارورة، ومن البحر غربها للشرق يروينا، ومن البحر غربها للشرق يروينا. سحاب الأمران ولي تمشي ومامورة، يصب وبلاه على الدرب وادينا، اتربع على الأرض تنبت عشب وزهورة، والسيل ينطم على فياضه يسقينا، والسيل ينطم على فياضه يسقينا. الطير غنى على الأغصان مجرورة، بلحاني عذبات تسلينا وتشجينا، رعى الولع ذهب العزبة ودافورة، وقفى على موتر برشة المينا، وقفى على موتر برشة المينا. جبن جديد بها اليابا ممهورة، مدينة تواه جديد تسعي والفينا، مع رفقة تشترى رايم مع الشورى، المرجل أساسهم ومجمل أهدينا، المرجل أساسهم ومجمل أهدينا. وحر على فيضة بالليل منطورة، طقوا بها خيامهم بشمال ويمينا، ثم اشعلوا نارهم بالرمث مخشورة، صفوا عليها من البغداد ثنتينا، صفوا عليها من البغداد ثنتينا. دارت سوالفهم على نار معمورة، سوالف تذكر علوم من سنينا، ما هي علوم على الأسهم ولا الكورة، ولا الذي سجل أهدافه بنادينا، ولا الذي سجل أهدافه بنادينا. هذه بناتي على الأبيات مسطورة، البر عشقي ما هو بجني في واثينا، ما من لمن طاعتي لو دمت شهورة، يضيق صدري إلى من حرك وجينا، يضيق صدري إلى من حرك وجينا. هذه بناتي على لحيات مسطورة، البر عشقي ما هو بجني في واثينا، ما من لمن طاعتي لو دامت شهورة، يضيق صدري إلى من حرك وجينا، يضيق صدري إلى من حرك وجينا. البر عشقي ما هو بجني في واثينا.